أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا سيد السند العظيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين. أما بعد، معاشر المسلمين، أيها الأحبة، نحن في حاجة دائما إلى أن نستشعر معية الله سبحانه عز وجل، وأن الله سبحانه عز وجل رقيب علينا. فما لنا أيها الأحبة سرنا نستشعر نظر الناس ولا نقيم وزنا لنظر الله سبحانه عز وجل؟ فأين الله؟ أين الله في حياتنا؟ أيها الأحبة، لو أتينا إلى هذا المقام العظيم، مقام المراقبة، لوجدنا أنه كان متعلقاً دائماً باسم من أسماء الله عز وجل، ومن أجل الأسماء الذي هو الرقيب. الرقيب أيها الأحبة، هذا الاسم من أسماء الله الحسنى ذكر في القرآن 3 مرات، في قول الله عز وجل في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وذكر مرة أخرى في سورة المائدة على لسان عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ومرة أخرى يذكر في سورة الأحزاب: ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. أيها الأحبة، إنه اسم يدلنا أو يجرنا على استحضار هذه المعية، وأن الله سبحانه عز وجل يراقب حركاتنا وسكناتنا. يقول أحد الصالحين: المراقبة أن تعلم أن الله عز وجل قريب منك هو علم القلب بقرب الرب. نعم، علم القلب بقرب الرب، وأن الله عز وجل قريب منك من كل ما تضبط ظاهرا وباطنا. أيها الأحبة، السنة النبوية تعلمنا أيضاً هذا المقام العظيم، وأن نعلم يقيناً أن الله سبحانه عز وجل معنا يراقب كل حركاتنا وسكناتنا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن هذا المقام العظيم الذي هو من أجل وأعلى وأعظم المقامات الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات مرة يجد تمرة ساقطة على الأرض فيتناولها وهو جائع، بأبي وأمه ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، يجد تمرة ملقاة على الأرض وهو أحوج ما يكون أحوج إلى أكلها، وعندما يتناولها بيده الشريفة يقول: لعلها من تمر الصدقة، ثم لا يتناولها، ثم يقول: فقد حرم أو حرام الصدقة على آل محمد. فماذا يقول أيها الأحبة من يتناول الرشوة؟ وماذا يقول من يأكل الربا؟ وماذا يقول من ينتصب ويأكل أموال الناس بالباطل؟ فأين الله أيها الأحبة؟ هناك شواهد كثيرة من مواقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم تعلمنا هذا الموقف وهذا المقام الجليل، وهم يستشعرون مراقبة الله عز وجل. فهذا سيدنا عبد الله بن عمر كما روى البيهقي في شعب الإيمان والطبراني في المعجم الكبير، قال: خرج ابن عمر إلى رحلة صيد، ولما وضع السفرة مع أصحابه أو نفر من أصحابه مر بهم راعي غنم، فقال: أيها الراعي تعال وأفطر معنا. فقال الراعي: إني صائم. قال: يا رجل، كيف تصوم في مثل هذا اليوم وقد اشتدت حرارته وأنت بين هذه الجبال المنقطعة؟ قال: أستدرك به أيام الخالية. فأراد ابن عمر أن يختبر راعي الغنم، قال: يا راعي الغنم، بعنا شاة من غنمك فتأخذ ثمنها وشيئا من لحمها تفطر به. فقال الراعي: إنها لسيدي وليست ملكا لي. فقال ابن عمر وأراد أن يختبره: بعها وقل لسيدك أكلها الذئب. فقال له الراعي: إن كان سيدي لا يراني فأين الله؟ فأين الله؟ ورفع سبابته إلى السماء وذهب منصرفا عنهم وهو يقول: أين الله؟ أين الله؟ فأعجب ابن عمر بمراقبته لله عز وجل، وبعث بعد ذلك من يشتري الغنم ويعتق الراعي ثم يمنحه الغنم. وهكذا أيها الأحبة نتعلم من قصة المراقبة هاته أن الإنسان إذا راقب الله عز وجل تحرر من ذل العبودية ويتحرر بها غدا من ذل النار يوم القيامة. القصة الثانية أيها الأحبة حدثت في سيدنا عمر مع بائعة اللبن، والقصة الشهيرة تعرفونها. ذات مرة في ليلة من الليالي يخرج عمر كعادته يتفقد أحوال الرعية ويستند على جدار فيسمع بائعة اللبن تقول لابنتها: أم ذوق اللبن بالماء. تقول لها: يا أمه، إن أمير المؤمنين قد نهى عن ذلك. فتقول لها أمه: وأين يرانا أمير المؤمنين؟ أين هو الآن؟ فتقول تلك الفتاة العابدة التقية الزاهدة الوارعة: إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. وعندما يسمع عمر هذه المقالة يعجب ويضع إشارة على البيت ويرجع إلى أهله ويقول لأولاده بعد أن جمعهم، يقول: هذه الفتاة لن تخرج من بيت آل الخطاب، وإذا لم تتزوجوها أنتم فأنا من أتزوجها. ولذلك يرضى بها عاصم بن الخطاب زوجا، ثم يكون نتاج هذا الزواج، نتاج هذه المراقبة، هو عمر بن عبد العزيز الذي ملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا. أيها الأحبة، من ثمار المراقبة إذا راقبنا الله عز وجل فإن الأرض تمتلئ عدلا. القصة الثالثة أيها الأحبة هي قصة عمرو بنت رواحة، هي زوج بشير بن سعد رضي الله تعالى عنه، ورضي الله تعالى عنها المرأة العابدة التقية الزاهدة الورعة التي كانت تراقب الله عز وجل، فقد كانت الزوجة الثانية. يأتيها بشير بن سعد يوم ويقول لها: إني سأعطي النعمان ولدك، أعطيه. فتقول هاته المرأة ولم تمتلكها الغيرة وإنما راقبت الله عز وجل، قالت: يا رجل، لا أرضى بهذه العطية لولدي حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيذهب بشير بن سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبره، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت ولدك مثل ذلك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. وفي رواية: فإني لا أشهد، فلا تشهدني، فإني لا أشهد على جور. وهكذا خرج بشير بن سعد من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد الأعطية. لو كانت امرأة من زماننا ومن وقتنا هذا المعاصر الذي نشهده لرضيت وفرحت بهذه الأعطية ولم تلكتها الغيرة وظنت نفسها أفضل من ضرتها. ولكن تعالوا معي أيها الأحبة إلى هذه المرأة الصالحة التي راقبت الله عز وجل. أيها الأحبة، نسأل هذا السؤال: ماذا لو كانت هناك كاميرات مراقبة تراقبنا؟ كيف تكون حركاتنا وسكناتنا؟ الله سبحانه عز وجل مطلع علينا وقد جعل لنا وسائل للمراقبة نتحدث عنها بعد ذلك. نسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. اللهم فرج كروبنا وأصلح أحوالنا ظاهرا وباطنا. استغفر الله من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة على نبيه المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. معاشر المسلمين، هل أنك كنت عاملا في شركة أو مؤسسة ووضع صاحب الشركة أو المؤسسة وسائلا للمراقبة كاميرات مراقبة، كيف تكون حركاتك وسكناتك؟ الملاحظة الأولى أنك لم تغيب عن العمل إطلاقا إلا بإذن من رب العمل، ثم بعد ذلك لا يمكن أن تتحرك إلا وأنت تراقب هذه الكاميرات مخافة أن تصدر منك زلة أو هفوة. لذلك معاشر الأحبة، هناك وسائل للمراقبة جعلها الله سبحانه عز وجل دليلا حتى نستشعر رقابة الله عز وجل. والوسيلة الأولى أيها الأحبة هي عين الله التي لا تنام، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. رسولنا صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ذات يوم: استحيوا من الله حق الحياة. قالوا: يا رسول الله، إنا لنستحي من الله والحمد لله. قال: ليس ذاك، وإنما الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبنى وتؤثر الآخرة على زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. عين الله لا تنام، ويدرك الله سبحانه عز وجل خائنة العين وما تخفي الصدور وما يغيب عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولذلك حقيقة المراقبة كما قال بعض الصالحين، قال: إذا أردت أن تنظر بعينك إلى الحرام، إلى شيء محرم، إلى امرأة فاتنة، عليك أن تعلم يقينا أن الله يراك قبل أن تنظر أنت إلى الذي تراه. أيها الأحبة، الوسيلة الثانية من وسائل المراقبة هي الملائكة. ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. غدا يوم القيامة عندما ينشر ديوانك أمام ناظريك تجد كل ما اقترفته في الدنيا قد سجل وسجله عليك الشهود. الملائكة هم الذين سجلوا عليك كل أعمالك في صحائفك، فلا يمكن لك أن تنكر شيئا وقد راقبوك. ثم الوسيلة الثالثة أيها الأحبة هي الضمير أو النفس اللوامة. الضمير دائما هو رقيب على الإنسان، قد جعله الله سبحانه عز وجل أداة استشعار تناقبك وأنت لا تدري. في بعض الأحيان عندما تقدم على معصية تشعر بأنها معصية. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن البر والإثم، قال: يا رسول الله، ما البر والإثم؟ قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ثم الوسيلة الأخيرة التي جعلها الله سبحانه عز وجل وسيلة مراقبة علينا وهي منا من أنفسنا هي الجوارح، الأعضاء التي خلقها الله عز وجل فيه. فعينك أيها الحبيب، أذنك ستسجل الأصوات التي كنت قد سمعتها، وعينك تسجل النظرات، ويدك تسجل السرقات، وفرجك وبطنك تسجل أكل الحرام، وفرجك يسجل الفواحش والآثام والسيئات، وكل ما اقترفته من جرم وفواحش يسجل عليك غدا يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. إنها حقيقة المراقبة أيها الأحبة. جاء في بعض قصص هارون الرشيد أنه حلف في يوم من الأيام أنه يدخل الجنة أو أنه من أهل الجنة. تأنكر عليه بعض جلساء وجيء بالعلماء يستفتيهم هارون الرشيد، فما وجد أو وجد جوابا شافيا ولا كافيا من العلماء الذين أفتوا. فدعا ابن السماك رضي الله عنه، هذا العابد الزاهد الورع رجل من الصالحين، ولما حضر بين يدي أمير المؤمنين أخبره، قال: إني حلفت أني أدخل الجنة أو أني من أهلها. فقال له: يا أمير المؤمنين، هل تذكر معصية هممت أن تقع فيها وما وقعت فيها خوفا ومراقبة للذي يعلم السر وأخفى؟ فتذكر قليلا ثم قال: يا ابن السماك، لما كنت شابا أغرمت بجارية حسنة وغفرت بها بعد طول عناء، ولما كنت معها في الخلوة وأردت الفاحشة بها وقد فرحت وسعدت بذلك أن غفرت بها، قال: تذكرت أن الله عز وجل يراني فانصرفت عنها. فقال له ابن السماك: أبشر يا أمير المؤمنين، فإن الله عز وجل يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فسر أمير المؤمنين بما سمع. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستشعر حقيقة المراقبة ويعلم يقينا أن الله عز وجل يراقبه ويطلع على حركاته وسكناته. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا وتجاوز عنا بلطفك وكرمك ومنك ورحمتك. رب اغفر وارحم وتجاوز عنا تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، إنك على كل شيء قدير. وبالإجازة جديد احفظ بلدنا واجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفقنا إلى كل خير وعصمنا من كل شر. هذا وصلوا وسلموا على سيد الثقلين وصاحب الواء الحمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وقوموا إلى صلاتكم.